ضليت من صود عينيك نعرف فقدت ليني. الورد على الصحن خديك الورد على الصحن خديك ليش كيل ربي يا حنيني دبل العين معريدي دبل العين يا حلاوة يا مال وصلي لمعاريدي دبل العين يا حلاوة يا مال وصلي لمعاريدي مشوار يا حلا ليلي مع نهار ورضو فتح على خدين معاريدي دبل العين معاريدي دبل العين معاريدي دبل العين يا حلا ويا مات وسنين كملا وصاف عيون وحواج بدراف يا لون حطه علي اهلاف ونتمتع بقد والزين معاريدي دبل العين يا حلاوة يا مد وسنين معاريدي بجدو بالورد لي فتح على خدو عقلي وروحي دهم عندو أبني دبل العين معاريدي دبل العين يا حلاوة يا مات وسنين معاريدي ويكون قلبه